فيكون خشنا أحرش، يدعون أن ذلك زهد، ولكن والله ليس الزهد في اللباس، الزهد في القلوب ما هو في اللباس. ولكن كل واحد يقدر يلبس خياشه ويقول إنه زاهد، هذا السبب. ثم الصوفية ما هم كلهم يعني على ضلال مخرج عن الملة، أنواع وأصناف. هنا عبد الله بعض الناس يقول أن الصوفية فيها يقول بعض يقول أن إن الصوفية هنا فيها بعض الخير، فيها بعض الخير، نعم، مسائل القلوب وكذا، نعم. يقول لا حرج علينا أن نأخذ ما عندهم من هذا كما فعل أئمة الإسلام مثل المقيم وغيرهم، ويستدلون لذلك بتأليف المقيم رحمه الله كما في مدارج السالكين أن شرح كتاب الهروي وهو صوفي، ويعني يستدلون أيضا بعباراته التي يعني فيها يعني كيف. وأيضا الشيخ يعني التقسيمات التي في هذا الكتاب على المنازل وهكذا، وإنسان يرتقي من منزلة إلى منزلة وكل والأحوال وهكذا، فيعني كيف نجيب عنه؟ نجيب عنه بكلمة واحدة: خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد. إذا كانت هذه الطريقة على هدي محمد وعلى كتاب الله فمرحبا وأهلا، إذا كانت مخالفة لا. ولو زعموا أن في ذلك رقة للقلب وتليينا له، هذا صحيح، هم قلوبهم لينة وأعينهم دامعة، لكن ما الفائدة؟ ما الفائدة إذا لم يكن على الطريق الصحيح؟ ونحن نرحب بهم، وفيهم أيضا هم فيهم لباقة وفيهم حسن خلق، والإنسان ربما يغتر بهم، لكن المشكلة العبادة التي ابتدعوها، كل هذا غلط. من قال هذه الأحوال؟ الرجل يأتي على بعيره عند النبي عليه الصلاة والسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويمشي، وش الأحوال؟ ومن أين جاءت هذه الأحوال؟ أفي الكتاب والسنة؟ سليم سم، وعندنا عسل صافي يا شيخ، فانا ناخذ الصافي وناخذ نروح ممزوج مخلوط سم وعسل. لا واضح ناخذ الصافي، لا شك. يعني خير ما احنا محتاجين لزينه عند الصوفيه. جيد، هذا المثال صحيح، احنا ما احنا بحاجه لهم نزينهم، لكن يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نحن نذكر ما فيه من خير ونذكر ما فيه من شر، لكن نقول شرهم غلب على خيرهم. هم وغيرهم من أهل البدع، حتى أهل البدع يعني ليس هناك شر محض، تجد لهم جوانب جيدة جدا. الرافضة الآن من أحسن الناس أخلاقا من جهة المداراة والمداهنة وما أشبه ذلك، وعندهم التقية دين عقيدة، والإنسان إذا جلس إليهم يعني ربما يقع في قلبي محبة لهم، وهم على ضلال تعرفون، لكن واجب أن الإنسان يقول الحق. هنا الله يعيننا ويعيننا ويكون الشيطان. بعضهم نعم نعم، ما هو على كل حال، ما هو على سير من بني عبد الأشهل، ما هو كان كافرا معارضا للإسلام وفي آخر لحظة هداه الله شهد على الله وأن محمد رسول الله، ما يدل هذا. لكن قد يقال إن هذا يدل على أن الرجل هذا بعينه إن له قصد حسن، لكنه ظل على الطريق، وأن الله تعالى جازاه بهذا القصد الحسن أن أحسن له الخاتمة. نعم يا عبد الرحمن. على ضلال، نعم، نعم، لأن هم يعتقدون اعتقاد غير صحيح، نعم، ثم يعني يرق قلوبهم، لأنه يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر، وكذلك الصحابة الخلفاء الأربعة، فهين هذا الوقت يسمونه حضرة، ففي الحضرة يبكون ويحسن لهم، لكن هذا اعتقاد غير صحيح. لكن هم يبكون لهذا ولا يبكون لخشية الله؟ يبكون هذا الحضرة لهذا. الرسول صلى الله عليه وسلم هم يعدمون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون سيد الوجود، هم

أو هل يسوغ للإنسان أن يقسم على غيره أن يفعل فيلجئه؟ الجواب لا. بعض الناس إذا دعاك لدعوة قال والله أنا مشغول، قال والله تجي يا رجل، قال والله تجي يا رجل، قال علي الطلاق إنك تجي. نعم هذا غلط، غلط عظيم. والذي ينبغي الإنسان أن يكون هينا لينا، إن حصل له مطلوب فهذا المطلوب، وإن لم يحصل فليكن سهلا مع إخوانه. وأخوك إذا دعاك أو أقسم عليك فكن هينا، كن لينا، ولا تحج الناس بالإقسام عليه. نعم يا سليم. ايش؟ بعض الناس يقول متلبس يا شيخ، ايش؟ يمكن متلبس يا شيخ، كان متلبس للجمعة لحضور الجنازة. واظن مقصد انه للجمعة الناس، ما هو للجمعة، مقصد تلبس البشت وهو ثياب نظيفة، ما ادري هذا يا شيخ هذا يجوز ولا ما يجوز. وشنو ايه يوم الجمعة؟ لا لا جاي للجنازة، لحضور الجنازة. ايه اقول كنا جاي للجمعة. ها لا هذا من البدع، يعني تخصيص صلاة الجنازة بأحسن ثياب هذا بدعة وينها؟ لو قسم اتباع الجنازة الضحك إنها يعني يخفف أحزان المسؤولية. لا غلط، خلها من وقت آخر. ولما تكلم شيخ الإسلام رحمه الله أو ابن القيم عن شخص متبع لجنازة ابنه ويضحك، قال هذا دليل على نقص صبره، نقص صبر، لم يتحمل قلبه أن نعم هذه المصيبة، فجعل يطردها بالضحك، وأن هذا خلاف المشروع. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا إلى قوله إبرار المقصد، يعني إذا أقسم عليك أخوك فإن من حقه عليك أن تبر بقسم ولا تحنثه. ولكن هل يقسم الإنسان على غيره أو لا؟ ذكرنا أن لا، لأن ذلك يحرجه. وإذا أقسم فهل نبر بيمينه؟ على كل حال لا، في ذلك تفصيل. لو أقسم على أن نفعل معصية مثلا، هل نبر بيمين؟ لا، لأنه لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. أو أقسم علينا أن نفضي إليه سرا مما أتمنا عليه أو من مما تختص به بيوتنا، هل نبر بقسمه؟ لا، بل نوبخه ونقول ليس من حقك أن تقسم. إذن فالمراد إبرار القسم الذي ليس فيه معصية ولا إفضاء سر ولا مضرة على الإنسان. فإذا قال قائل ما هو الدليل على هذه القيود؟ فالدليل يا إخوان انتبهوا له، تنتبعوا بها، الشريعة الإسلامية متكاملة يكمل بعضها بعضا، ولها قواعد يرجع إليها. ولو أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتكلم عند كل مطلق بما يجب أن يقيد به لكان الحديث الواحد يستوعب صفحات، لكنه يذكر الشيء مطلقا ثم يقيد بما تدل عليه الشريعة وأحكامها وحكمها. انتبه لهذا. ولذلك ذكرنا لكم في حديث أبي شريح في مكة، لا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، قيدناه بماذا؟ بالمعصوم. أين هو موجود في الحديث؟ ما فيه، لكن قواعد الشريعة. لا يعضد بها شجرة، أيضا مقيدة، شجرة من شجر الحرم لا مما أنبته الإنسان. وهل مجرة هذه القاعدة؟ انتبه لها، انتبه لها حتى تسلم من أشياء كثيرة. طيب، الخامسة نصر المظلوم،

الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل ذلك جمرة من نار، وهذا وعيد، وكل ما فيه وعيد فهو من الكبائر. نعم. وعن الشرب بالفضة. وعن الشرب بالفضة سبق الكلام على ذلك، والذهب من باب أولى وقد جاء صريحا في الحديث. وعن المياتر. نعم، المياتر هذه ما توضع على الرحم، وهي مياتر من حرير أو نحوها يستعملها الناس، ونهى عن ذلك النبي، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والصحيح أن النهي عام للرجال والنساء، بمعنى أنه يحرم على المرأة أن تفترش الحرير، لأن افتراش الحرير استعمال حرير بائن عنها، وأما لبسها الحرير فهذا جائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحل الذهب والحرير لنساء أمتي وحرم على ذكورها. نعم. وعن القسي. القسي نوع من الديباج، نوع من الديباج محرم على من؟ على الرجال، أما النساء فلا حرج. نعم. وعن لبس الحرير. وعن لبس الحرير الخالص، وهذا أيضا على الرجال فقط. نعم. الاستبرق. والاستبرق نوع من الحرير. والديباج. الديباج أيضا نوع من الحرير، لكنه مخلوط إما بصوف وإما بقطن. نعم. يحيى. إذا دخل الإنسان في بيت ليس فيه أحد. إيش؟ إذا دخل الإنسان في بيت ليس فيه أحد. نعم. ماذا يفعل؟ ما ليس فيه أحد؟ ما في أحد. مهجور ولا مهجوم ولا ايش؟ ها؟ في الناس لكن يعني في حال الدخول ما بيعرف. ها؟ يدخل. ما يسلم ولا شيء. يسلم على من؟ والله يقول السلام علينا وعلى باب الناس. والله ما اعرف هذا حديث. لا اعرف حديثا بها. نعم. الشيخ اذا علم المسلم ان المسلم عليه لا يرد السلام. هو سيرد بطريق غير مشروع. يسلم إذا يقول إذا علم أن المسلم لا يرد السلام أو يرده بطريقة غير مشروعة، أقول يسلم. بعض الناس يتأول برأي من عندي، يقول أخشى إذا سلمت عليه ولم يرد أن أكون جررته إلى إثم، وهذا غلط. يسلم وإذا لم يرد أنصحه. نعم. بعض الناس إذا كان سيارة. نعم. سيارة. نعم. سيارة. ها؟ كانت 60-70. إيش؟ كانت السيارة بسرعة 60-70. نعم. على هذا لا يسلم، وش الفائدة؟ يرفع ويسلم، مع أن هذا السرعة يمكن يتجاوز الرجل قبل أن يرد عليه. نعم. يلحن السلام. يلحنه. هل يكون هذا يلحنه؟ نعم. موسيقى؟ لا يا شيخ. ها؟ يعني مثل ما يفعل في قل لي لحن لي مثل ما يفعل في الحرم الله يحفظك. الحرم؟ اي نعم، يعني تلحين السلام. الله الحرم مو يلحن. السلام من الصلاة. السلام من الصلاة قصدي؟ اي نعم، إذا سلم على شخص يفعل مثل هذا. أيوة، السلام عليكم كذا. أنت الحين بعد أكثر شيء. مثل. هل يكون هذا شيخ زيادة في السلام؟ مثل. واضح ما هو واضح. واضح جدا. متضح لكم؟ لا. ها؟ مات. الشيخ مثل ما ذكرتم الله. ولهذا الان ما قال ما اتضح الاخوان لا بد ان توضح وانت قائم. انا لا اعرف التلحين الا اذا صار يعني على شبه اغاني.